تعمل طب خدني بقى عشان تقف يا عم لك صوره تذكاريه كارت سياحه يا حلو انت مين عليك يلا عرفت يا حرام يلا مين قدامي يا حرام تعال هنا يا حرام خد يا حرام تعال هنا اسمع يا حرام تروح الاسم ليه ما نقسم هنا ونخرج ليه سمينا ونغلط؟ اه ليه سمينا وكان على اسمك؟ انا السلت وانت السلتين حسب الله ما بيني وما بين الحرام هقول لك خد الدرب من اللي فيه اعمل لك خدمه صغيره خدامك وديني الاسم ليه؟ انت السجن حد يقول كده مزاجي كده اجيب لك شنطه معايا فلوس دي تعمل لك خدمه اه بص كده بسرعه لكن لا انت قلت لي ان الدرب ده وفلوس تقريبا اللي 6 جنيه ونص اهو بتاع 13 سجن اه لو جبت الشنطه معايا فلوس بتاع السجن قد ايه؟ بتاع 30 اخدهم انا؟ اه ازاي؟ وشدها في الشنطة طب انا هجيب الشنطة طب اسمع بقى انا هجيب الشنطة اللي مالها فلوس دي خد راجع الدرج ده والفلوس اللي فيه لك كنت عامل كرش معذور فيهم ولا حاجة طب انت خلي بالك يا حد يجي من هنا ولا من هنا؟ ايوه كنت حد يغني انا معاك حياتي ابو زيد بقى وهو واقف بره الكشك مستني صاحبه اللي هو لابس لبس عسكري ده مستنيه لما يسأل حاجة فجأة بيلاقي قدامه ضابط البوليس واتنين عسكر يعني دورية فايتة فبقى هنا بقى ايه امام الامر الواقع بوليس حقيقي بقى وده واقف بره الكشك صاحبه اللي لابس عسكري جوه الكشك بيتم عملية السرقة نشوف نتيجة اللقاء المثير بين البوليس الحقيقي وما بين ابو زيد واخينا اللي لابس عسكري انت ايه يا جدعان اديني الاجنة بتاعتك والباقي انا بحب الحاجات الثقيله دي يا شويش يا شوشو اما بتكتب مصرات يا ابن المكتومة اه بقى مريد سر يا هو مصرات يا شويش شويش ايه بقى انا من ايه الشويش اللي بيحمي المواطن اتحاد الشويش جوه امال كيف يا شويش اعطيها الكلام يا بيه حلو ما انت بقى اللي شطاب لي على الشارع ده كل ليه؟ الشوارع الخلفيه كمان افتح الكشك عسكري ايوه والنبي بهدلنا شوية ده ما بتعملوا فيهم تمام الكشك تمام يا فندم مين؟ علي اجنة ولبست كمان عسكري يا علي اجنة ما انا واقع ظابط حرامي خطير جدا وسيادتك اللي مسكت ده احنا كنا ماسكين بعض ده انا شريكه انت برضه مش ذلك علي اجنة ده اخطر لسه محلات وسيادتك خدمت الامن العام خدمة عظيمة جدا خدمت انت بتقول ايه بقول سيادتك خدمت الامن العام خدمة عظيمة جدا سيبه شويش حاضر تشكر جدا خلي بالك من الكشك العسكري قدامي على الاسم شكر جدا على فين قدامك على الاسم لا مش انت مش انا خربت بيتي يا كلب اتفضل ما بعد التعب ده يقول لي مش انا بعد كل اللي عملت ده يقول لي مش انا قدام على الاسم هو كله قدام على الاسم قدام على الاسم اللي انا اسم لله يا محسنين محدش يحن عليا يوديني السجن ما بيجي غنزار البوليس ابن حلال يوديني السجن ابو زيد طبعا زعل قوي قوي لما نفد من التهمه ما دخلش السجن عكس العالم كله يعني المفروض الناس بتزعل لما تتمسك لا قدر الله وتدخل السجن هو زعل قوي قوي انه فاتته الفرصه دي وما اتمسكش عشان يدخل السجن فابتدى يفكر في انه يرتكب حاجه تانية ويبقى فيه تهمه تانية يخش بيها السجن وفعلا دخل مطعم شياكه قوي راقي ممتاز عشان ياكل فيه وياكل اكله جامده تكلفه فلوس كتير وطبعا في النهايه ما معهوش فلوس يدفع فلما ما يدفعش الحساب يعني الفلوس فالمطعم اصحاب المطعم هياخدوه ويدوه الاسم وبناء عليه يدخل السجن وكل ابو زيد اخيرا ده في المطعم وقال لهم في النهايه انه ما معهوش ولا مليم وعاوزهم بقى يودوه الاسم عشان برضو المخطط اللي في باله يتم. لكن هما ناس بيحافظوا على سمعة المحل، فكروا ان لما تقول اسم وحاجات زي كده قد يضر بسمعة المحل، فقالوا زي ما كان الاكل ياكله علقة سخنة بدل ما يروح الاسم، وبينزلوا فيه ضرب وبيخرجوه مدشدش مضحضح وما بيحققولوش اللي هو عاوزه. يعني بيخيب امل ابو زيد مرة تانية في انه يدخل السجن، وبيرجع للجنينة تاني مقره المختار اللي تعود يقعد فيها لما بيكون خالي شغل. في الجنينة بيتقابل بقى مرة تانية مع ابو دوما اللي قابله في اول الرواية، واللي خرج من السجن فترة نقاهة عشان يستجم زي ما بيقول، لان ده راجل محترف سجون. فتعالوا نسمع ايه اللي بيتم بينهم وبين بعض ونعرف اخبارهم ايه. اهلا، هو انت؟ وانت ما انتش لاقي حد في الدنيا غير التراوي، تكونش انت الحرامي الشخصي بتاعي؟ ازاي يا حواله؟ كان تعالى انما ايه؟ والله فاتتك ابو دوما يا سيدي، كل شيء نصيب. لا لا، دي ما تتعوضش ابدا. ايه عزومه يا ابني؟ سلام. حاله في امام كلام، دب دب دب عينك ما تشوفها الا النور. والله ده عز راس القناص، الراجل قاعد منور هناك ومهيص وبرعرع. يا عم انا راجل ماليش لف. لا ويظهر والله اعلم حد عامل لي عمل. عملت ليه؟ عشان عملت عمايل ولا فيش فايده. انت عملت عمايل مش شيء، حاجات من الرفيعه على هيفا ايه؟ بالعكس، انا عملت عمايل كلها عافه للقانون تودي السجن. يا عم اخويا انت كنت بسرعه في القانون. انت ليه ده القانون ده خالص في حاجه؟ وانا اعرف حاجه بالقانون عشان انساها. حد ولا مؤاخذه بيخش سجن القانون؟ مال على فكره انت مش عاجبني، وانا عدم مؤاخذه كده مش بتاعتك. انت زعلت مني ولا ايه؟ طبعا. حد يا راجل يتوفى تعيشه؟ حد يفرق مستقبله؟ مش عارف يخش سجن. انا بس اعمل ايه؟ على فكره انت عايز حلقه الساعه بصراحه دي ما بتفتحش الكلام، وبصراحه يعني مش طبيعي. معلش سلمني. ما مش معقول كل مره حاجه انت بتزاد الموضوع ده. عامل لي عمل، مش عارف عامل ايه وبتاع ايه. عشان خاطري بقى. اخر مره هتعرف فيها مرات. ماشي. شايف الحجر اللي هناك ده؟ جاي. هاتوا تعالى دي. لا مخبي وش بالجرنال. طبعا عمال مخبي وش بالجرنال ده طلع فين؟ هيقول لك طبعا في قرعه نفوك وتسب وتقعد جنبك. خش. شباب انا قلت له صلاح خير ما ردش عليا. يبقى لي انا ويستاذ الربيع ويكتب القراءه في مخي بطل. سهل قوي صلاح خير صلاح النور وجود. حتى هو ان شاء الله. مش اي قراءه بقى استاذ، دي اللي جواب السجن دي بشرط. اه وبعدين؟ من غير ما تحس حتى نفسك خلاص. لا بس انا مش عايز دم يا عم يا عم. الراجل ده خد الخط من هنا فطس من هنا. اتعلى انا في حبل عشمام بلاش. افرض الراجل ده عنده عيال بيجري عليهم. بيجري عليهم ازاي؟ بيجري عليهم ازاي؟ بينيمهم صف كده ويجري عليهم. فقعت. شوف يا جماعه انا احب الحرام ولا احب الدم. يا ابني الناس اللي كانت حرام اقول في وجهه. والحرام كمان. ابو زيد ما تتعبش منك بالك على بلاطه كده. انت طلعت شويه شجاعه. السجن ده يا راجل تقوله سهل. انا لما احب استريح واستجم ومنجي امور نفسي وطيب. في نص دقيقه ايه راجل العربيه مقفوله مسجل انا اسمع. نعم. ربنا في الساعه 6 الثانيه قعدت عليها تقوي بطاطا طب الخلفي. دي قهوة حرامية دي. قول لهم أبو دوما هيجيبوا لي قهوة. طب ما تديني كارثة أحسن. أنا لسه محتار طلع النايب وما تبقاش نايم. بقول لك إيه؟ أنا لو شفتك هنا تاني. لو مريت تاني مصفى كده. وشفتك بإذن الله بدون مقاطعة يعني. بإذن الله إن شاء الله. هروح أنا بيت السجن. اتفضل. فضيلة فندم. خش خليك جريء. يلا. وروح تفك ودبه. زي شكل الدبوس. ماشي. اتكل على الله باش مهندس خش. ازيك يا حاج؟ في يدي تامر دي كيف حياتك في مين يدي اشهر بعد نص دي ان شاء الله لله وانا اليه راجع خلي بالك بقى ايه يا ابن انت كويس شفت يا عم راجع لك في موقف فلم الشنطه دي اروح فيها انا السجن. لا يا حبيبي تعتمد على موجودك الشخص. طب فلم الشاويش ده يوديني السجن. خده بقى اتصور جنبه. بس ده عهد لازم ارجعه تاني. بتستنيك انا في القناطر. هو هتروح فين ولا فين؟ عايزك كده في الغالية حتى كيلو. بلاش انا دخلت السجن ما نقدرش اخد بعض السجن خارج من البوابة على طول. انا ما تقدرش تقعد لوحدك كمان. انا ما اعرفش حد هناك وفكرتي بقعد لوحدي. هو كلام عيال. انا موعدك ومقعد هناك مستنيك انا بس ما تغيبش. لا غيب ليه انا هاجي لك في الشاويش اللي ورا ده على طول. اتفضل معانا يا حاج. السجن خليك بالقرعة ولبه. يا سلام. الجلع ده ربنا فتحها في وشه وشاكه مرضى صحيح صباح الخير صباح النور وفي القرعه ودبه. هو قال دبه ولا لبه؟ اديله في القرعه اديله في القرعه. ما تصلح القرعه يا عم شويه معانا. ايه عليك وعلى القرعه. صباح الخير. الله ده انا اللي لازم اقول لك صباح الخير. ايه اللي تسوي دي؟ كده انت راسه خطه. خد بقى انت الحاجه العواضي روح انت السجن وانا اضيع مستقبلي هنا. اتفضل اتفضل. ده ايه ده؟ سندوتش جبنه رومي. انت بشغل ايه؟ المعاش. في انهي حته في المعاش؟ انا قهوه الملاوي. بقول لك ايه انت شاري السندوتشات دي بفلوس حلال؟ حتى الله ما بيني وبين الحرام. حرام. وده اللي عايز تعوره. ده بتعور جاهز اهو. يا رب ابو زيد فشل في بطح الراجل العجوز لانه اشفق عليه. ما هو اصله راجل طيب وعايز التهمه تبقى حلال. المهم انه بعد ما فشل في ضرب الراجل بيبص يلاقي قدامه راجل بتاع سميط وبيض وجبنه من اللي بيمشوا الجناين دول وبينادي على حاجه اسمها الزغاليل. يعني معقول بيض وجبنه وسميط ومعاه زغاليل؟ بيقف قدامه واحد افندي شيك قوي وبيسألوا على حمام محشي بالفريك. فطبعا دي وابو زيد نايم على الدكة لفتت نظره وسمعوا في نفس الوقت ايه بتاع السميت اللي معاه حمام محشي بالفريك ده. فبدأ يسترق السمع ويعرف ايه الحدوتة اللي بينهم. اتاري دي كلمة سر بين بتاع السميت وبين لفندي الشاكة ده اللي هي حمام محشي بالفريك والزغاليل. فبيروح لفندي مدي لبتاع السميت شنطة فيها بضاعة وبياخد منه شنطة فيها فلوس. أبو زيد لما شاف كده تظاهر بأنه نايم مش واخد باله. لما بتاع السميد بيمشي أبو زيد بيقوم يخطف الشنطة من الأفندي عشان يمسكوه ويودوه السجن. بيخطف الشنطة هو أول واحد يستغيث يمسك الشنطة ويجري يقول امسكوني حرام. فالناس بتجري وراه والأفندي بيجري وراه وعسكري البوليس بيمسكه. فعلا خلاص بقى هو اخر سعاده هتتحقق له اهي الامنيه ويدخل السجن. لكن لما الافندي بيبص في وشه بيتعرف عليه وبيقول للعسكري سيوه شويش لانه صاحبي وزميلي في الدراسه من زمان واحنا مجرد ان احنا اثنين اصحاب بنهزر سوا. العسكري بيمشي وبيفضل ابو زيد مع الافندي الشيك ده صديقه اسمه توفيق ابو الحسن. تعالوا نسمع هما بيقولوا ايه. والله سلامات يا ابو زيد. عاش من شافك. ما عاش من شافك. طب والله العظيم تصدق انا افتكرتك حرامي وهتسرق الشنطه الصحيحه. انا كنت هسرقها صحيح. يا راجل ما تقولش الكلام ده. ايه زي احوالك يا ابو زيد؟ عامل ايه في الدنيا؟ زيد شغال ايه الايام دي؟ باعت. عن وظيفه؟ لا عن جريمه. امال انت شغال ايه الايام دي؟ انا الحمد لله محاسب. قطاع عام ولا قطاع خاص؟ لا كنت قطاع عام ودلوقتي قطاع خاص. لكن ايه السياسه دي كلها؟ على كده هبشت كامل قطاع العام. لا لا لا لا لا انا راجل نزيه انت عارفني هتدور بيني وبين فلوس القطاع العام. قطاع الغلابه يا ابو زيد واللي يجي على الغلابه عمره ما يكسب. هو بتاع السميد ده كان بيشتغل معاك في القطاع العام. سميد ايه؟ بتاع الحمام محشي والفريك ومعايا الزغاليل. ايه فريك ده؟ هي ايه الشنطه اللي خدها منك دي؟ شنطه ايه يا ابني؟ بلاش في ايه الشنطه دي اللي انت بتعملها؟ يبقى انت هتشوف بنفسك؟ هتشوف بغرقتي اللي هتبقى فاضيه. مش انا اللي يشيل شنطه فاضيه. يا خبر اسمه ايه ده؟ ادفعوا كام ده يا توفيق؟ ولا حاجه. 20,000 جنيه. بيعطي لهم حمام محشي بالفريق. ده لو كان فريق محشي بالحمام ما ليش هشام الفريق. ما تدريش كده عسكري وديني زي السيارة. اسمي يا ابو زيد احنا اخواتي يا راجل. يا ريتك معرفتني يا غنوناصر. حتى لو ما كنتش عرفتك برضه ما اروحش الفريق. يعني لو اي حد خطب منك شنطة دي ما تخش معاه الاسم. طبعا مش انا اللي اروح الاسم عشان مبلغ هايل زي ده. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه مبلغ هايل. و100,000 يا اخي ايه يعني؟ اعتبر نفسي اتنشل. 20,000 و100,000. وانت متاكد ان انت تويه ابو الحسن اللي كان معايا مدرسه الشيخ صالح الابتدائيه؟ طبعا انا يا ابو زيد. انت تويه ابو الحسن اللي ابوك بيشتغل تربي في الامام الشافعي؟ مظبوط. وامك كان بيديها ورد يوم الخميس والجمعة ماما، وبقيت ايام الاسبوع كان بيديها هدي هي ماما. لا فرق كتير قوي قوي قوي. لو في اللي كان في مدرسه الشيطان هتلاقيها دلوقتي ده كان ربنا اكرمكم سالم خط كلام يا ولد ولا بديها لحم الصراط. لا لا لا لا لا حاجة هو يا مزيد اللي ابوه اذكروا محاسن اوقاتكم والامه لوبيا يا فجر لوبيا. واظن عيب واحد من الاصول جايين يقعد يحصل من ايه عشان مبلغ غايب زي ده 20,000 جنيه. انت عملت ايه بعد مدرسه الشيطان يا توفيق؟ لا مش هقعد بعدين هقول لك كل حاجه. دلوقتي ازاي وقت ونص انا لازم اعرف ازاي الوالد دلوقتي يا توفيق؟ الحمد لله بخير. سافر فينيسيا علشان يصيف. طيب ولا عشان ينسي حد هناك؟ لا دي طيب بيحب فينيسيا قوي. والواد ده فين اراضيها؟ مع بابا برضه فينيسيا. اه يا لازم بقى راح تستورد سجل من فينيسيا. يا راجل كان زمان. ايه الحكايه؟ 20,000 كنت اعتبر نفسك استشهدت الوالد والوالد اسف لا مؤاخذه ابوك وامك. خدم رجلهم راحوا يشوفوا اه فينيسيا. اه الواد ده ثابت المشنع على الرصيف والوالد كان الصوره وراحوا سايبوا فينيسيا. خدوا على كده. وحدوه. ده ولا حاجة يا ابو زيد. انا كملت تعليمي دخلت الجامعة واتخرجت. اه كده بقى العلم. يلا انا ماليش حظ ما كملتش. ادي فايدة العلم. علم؟ علم ايه يا ابو زيد؟ العلم ياكل اشحاب الايام دي. المهندسين والدكاترة بتوع الجامعة نفسهم كله مديون وغرقان لشوشته للقطاع العام والقطاع الخاص. ايه بقى؟ اقساط شهرية للقطاع العام، نوتة للبقال، نوتة للجزار، اللبان، بتاع العيش، مش عارف مين. تقول لي علم. احسن ناس عايش يا ابو زيد الايام دي اللي بيعرفوا يصوموا. خيرتني معاك يا توفيق. لكن انت عملت ايه بعد مدرسه الشرطه يا توفيق؟ هو عينك بس. انت عارف الهدوم اللي بتمسكها دي مالها؟ بتساوي على الاقل 200-300 جنيه. ليه يا اخويا؟ اولا الجزمه طليان من روما، الشراب امريكاني. وما انا برضه الشراب امريكاني. بس ده طيبي. ايوه البدله انجليزي. لا انا البدله تنزاني. تنزاني؟ تنزاني اه. التلج اللي فسرها قبل دي تنزاني. القميص حرير ياباني. لا ده حرير وزرنيخ بصراحه. ايوه حلو. الشرق الماني. لا الشرق بتاعنا طبيعي ضاني. طيب يا شيخ بابر يعني ما. الجزمه دي منين بقى بالمره؟ الجزمه طلياني من روما. من روما؟ لا انا اشوف ان الفرده دي من زامبيا ودي من جامبيا. زامبيا على جامبيا. الله يجزيك. كانك اشتغلت تحب الاطباق يعني. ايه جبت ده كله منين يا توفيق؟ ايه اللي منين؟ من كفاحي. ما انا طالع هتفوتك فهو وجبت كلها من سوق كامبس يا توفيق. توفيق انت عملت ايه بعد ما طالع يا توفيق؟ ابو زيد. لا اقول لك حاجه ما تزعلش. لا انا بصراحه كده شايفك مش كما ينبغي. اه انا فعلا مش كما ينبغي. انت قلت لي الوالد والوالده فين دلوقتي يا توفيق؟ في فينيسيا بيتطيب. ياه كل من عليها فان. توفيق انا ما بحبش حرام يا توفيق. ده انا مش لاقي ما بحبش حرام يا توفيق. وانت تقول لابوك امك بتسيبوا فينيسيا يا توفيق. توفيق بقالي 15 يوم طايح في الناس عشان تهمة البنت تدخل سجن اللي فيها توفيق وانت ممكن طايح في بنت يا توفيق. توفيق انت عملت ايه بعد ما الناس تجي طالع يا توفيق؟ وبعدين يا ابو زيد عملت ايه؟ عملت ايه؟ ما اصل ما فيش كنوز الايام دي. كنت اقول انك اجر تفكير. بالعكس الكنوز الايام دي اكتر من زمان. في فين يا ابو زيد؟ عقل البني ادم كنز. اللي شغل مخه صح يلاقي نفسه قدام كنز مفتوح. ابو زيد تعالى معايا. على فين؟ اخليك تشغل مخك صح على اي حته تعجبك. افهم. واجن زمان يا اخي ده احنا اخواتي. افتكر كده ايام زمان؟ زمان زمان كنا بنشتري مواليد بطاطا نقسمه سوا. فاكر يا مزيكا؟ كنا بنشتري كوبايه حمص الشاي نشربها سوا انا شطان انت شطان حمص انت حمص. والله زمان يا مزيكا. كنا احسن اتنين بنص الترمايه من على الشمال يا توفيق. والله ايام ما تتعوض يا مزيكا. انت عملت ايه بعد ما نزلت الشيخ طالع يا عشان كل اللي بتقوله ده انت من دلوقتي مسؤول مني. كل اللي انت عايزه بنفذه لك بسرعه. هوديك السجن يا اخي. هوديك السجن يا ابو زيد. عيدك اخواتي يا اخي. تعالى معايا بقى اعرفك برئيس مجلس الاداره. كمان رئيس مجلس الاداره؟ انت بقيت مهم قوي قوي قوي يا توفيق. انت عملت ايه بعد ما درست صالح يا توفيق؟ بيروح ابو زيد مع توفيق صاحبه ده البيت بتاعه عشان يقابل رئيس مجلس الإدارة اللي قاله عليه، لكن بيفاجأ ان رئيس مجلس الادارة ده حاجة تانية، بيلقاه حاجة تانية. يا ترى ايه المفاجأة اللي بيقابلها اخينا ابو زيد ده؟ تعالوا نسمعها مع بعض. اقدم لك مدام سونيا رئيس مجلس الادارة. ايه ده؟ ابو زيد صديقي اللي كلمتك عنه. هو ده اللي كان بياكل في المطبخ. شكله غريب قوي. اه شاذ شويه انما لطيف خالص. الو الو، تعال سلم ابو زيد. العالي ده كانت ميت اللمبه دي شويه. مش ابو زيد، تعالى سلم المدام متعدها. متعدها ليه؟ ربنا لا يحفظها. تعالى سلم. تعالى بس لما اسالك شويه كده. لازم يبقى رسمي. يعني لا ده انا الحمد لله لابس البدله العدله شويه. اه بتاعت البدله انا عندي بدله اقل مني شويه. اه يعني ما تقلش كتير. ده اللي عندي منطلون بس. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا الله. ده ايه الخامة دي يا دي؟ يلا سلم. دي الزيرو بتاع زمان ده. سلم. اللي بيعملوا منه الشريك فاكر؟ سلم سلم. شريك ايه؟ خرابيش الشريك؟ لا اعرفه بس يعني. ده لحم اكتفوا منه ده. فتيه يا روحي. فتيه. سلم سلم. فتيه. بتاع المجاورين بقى. فتيه. سلم. تعرف الشريك ايه مجاورين دي؟ الشريك ده بتاع الطلعة. طلعة؟ اه. طلعت ايه؟ طلعت الخميس. الخميس والاربعين والثانوية. سلم. والريك امال انت ايه؟ ترابيش ان بابا عنده مؤسسة جديدة. اه توفيق. بابا هي اربعة. سلم. المؤسسة دي عندها بقى الخمسان كلها والاربعينات والثانوية. كتير اوي يا رب. وليهم فرع دايما تلاقيه جنب جامع عمر مكرم دايما. امال ايه؟ وعندهم بقى ايه عربيات بقى ايه النقل كده من الباب للباب. كل من عليها فان. سلم. وفي عربيات بقى كلاسيك شويه بالتجار بيجروها كده ويبقوا قاعدين عليها بقى في الاعياد دي في الاربعين يقولوا يا سابع يا ضار فولكلور بقى فنون شعبيه ويلموا من الارض ويحطوا على الدخول يا تاب يا بابا بابا روح اشيل يا بابا. سلم سلم. واتمشنقوا بقى كده والكيك بقى بس يسموه قرص عندهم. والله ايه ده وريهولي يا زلمه. سلم. والفاكهه ايه؟ جوافه وبلح جوافه وبلح. الله يخليك. افق افق. المؤسسة بتاعت بابات كده اوي. كانوا يدفعوا له المصاريف قرص وغيره. اهلا اهلا اهلا. دمه خفيف خالص. انا مش قلت لك يا روحي؟ عرفت من لمسه ايديا بس. فعلا دمه خفيف نتيجه للانيميا يعني مش ايه. طب سلم بقى سلم. كله باميه. اطلع انت يا اخويا. الحقيقه يا استاذ ابو زيد توفيق كلمني عنك. كلمتها عنه قلت لها ايه بقى يا سيدي؟ ياه ده توفيق بيحبك قوي طبعا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ايه يا بتمشي ويا نايمه توفيق؟ تعال. طيب ايه؟ طيب ايه يا توفيق؟ تعالى تعالى يا ام تعالى وبس. ليه سايبك ده؟ لا مش هنقول مطرحه. لا يا حرام عاوز تدخل السجن عشان تاكل وتنام. لا عشان انام بس. مستحيل مستحيل يا استاذ ابو زيد. انا هخش 3 اشهر تجربه. اذا عجبت الحال هنام هناك على طول. وده معقول؟ ما معقول تبقى صديق توفيق وتشيل وتروح السجن بقى ده كلام. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ تقول انا حلال اشتغل يا اخوان. حرام ما فيش غير القناصر. ده كله هنا حلال اهو. اخلص يا فل. ايه يا وزير؟ ايه مالك؟ ايه وبعدين بقى؟ لا كملتي. اقعد يا ولد كملتي. انا بديك ايدي على خلاص طلع نبي. هلو؟ أنا سونيا. مين؟ أهلا أهلا يا معلم عسير. أهلا يا ملك سوق الخضار. ملك وأنا؟ هي بتكلم الملك على طول. بتقول إيه؟ القوطة كلها مفعصة؟ قوطة؟ 5000 قفص؟ وكمان سلفانة؟ طب وإيه يعني يا معلم؟ مفعصة مفعصة. هو أنا اللي هاكلها. طيب أنا هطلبك بعدين. باي باي دلوقتي. هلو؟ أنا سونيا؟ وحشني موت يا برع عايزين. برع؟ في ليه في الدنيا اسمه برع يا عالم؟ بقول لك إيه؟ أنت عارف الفلاحين بتوع الأيام دي؟ ما بيشوفوش شغلهم كويس. يا سلام. تصور قليلات الأدب تزرع قوطة تطلع مفعصة. لا وتصدق دي تطلع مخللة. افص عليهم افص. عشان كده القوطة اللي هتوصل لكم النهاردة مفعصة يا روح. ايوه. الله يخليك. وسلفانة يا حبيب. مش عايزة نار كتير. ايه هتخليهم يستلموها؟ الله يخليك يا روح قلبي. يا عيني. طب اقولك ايه؟ ابعت حد بقى يستلم الشيك. شيك؟ لازم شيك مفعص برضه ولا ايه؟ طب اقولك ايه يا برع عيدين؟ اوعى تنسى احنا هنسهر سوا كلنا بكره في الاوبرج. لا انا مش رايح. لا لا بس قولي له احنا راجل يعمل حسابه ولا حاجه. يا خلنا مش مهم. ايوه يا برع عيدين. لا ملام. اقعد ساكت مش عايزينك. خليك انا بس احنا. اسكت بلاش يا صارع. الراجل كمل. انا ليا موقف مع بتوع الاوبرج دول قبل كده. معلش بس حتى ليه؟ ما هي عرفتني بالعوض. ايوه. هحرقكم. اخر معاك كنتوا رايحين هضربكم بمبه ومش حروه. وهتحرقوا وهتتكسوا وهتبقى اتبهدلوا. ايوه ايوه يا برع عزيز. لا ده مش انت. ده ضيف هنا عندنا. ضيف دمه خفيف قوي قوي. هبقى اوريهولك. ايه؟ هيعجبك قوي. طب يا برع عزيز اوعى تنسى بقى. باي باي. هو برع عزيز هتجيب السلموه؟ ايوه. هو برع عزيز ده ملك السجون؟ لا. الحمد لله كل حاجه هنا حلال. شوف ريحه الحلال زيها. ده قلت حاجه يا استاذ ابو زيد؟ لا. ها ايه رايك؟ قلت ايه؟ هتشتغل؟ حلال. حلال مصفي. حلال مفعص. لا ابو زيد بيبحث عن عمل حلال وطول عمره عايش بالحلال، عشان كده ما كانش موافق ابدا على انه يشتغل مع سونيا وتوفيق لانه شم ريحه الحرام في شغله. لكن لما قابل اخت سونيا اللي هي طالبه في الجامعه وقاعده معاها في الاجازه اللي هي هبه، وعرف انهم عاوزين يستغلوها في تهريب بضاعه ممنوعه طبعا لانها بعيده عن الشبهات، وعرف كمان انها ما تعرفش حاجه عن الشغل اللي بتقوم بيه اختها بالتعاون مع توفيق، لما عرف كده تظاهر بانه وافق على الشغل معاهم عشان ينقذ البنت البريئه دي. فادوله شنطه عشان يوصلها اسكندريه، شنطه بضاعه، وراح اسكندريه وغاب عنهم اسبوع ورجع وقال لهم انه وصل الشنطه. لكن جت مكالمه من اسكندريه حطت المجموعه كلها قدام مفاجاه جديده. تعالوا نسمع مع بعض ايه الحكايه والامور ماشيه ازاي. مدام حد بيحمر تليفونك. حرقت دمي. اكيد ده مفيش حد صلبته. حرقت دمي منك بالله. انت لك مستقبل هايل يا ابو زيد وهنا ما تسمع كلام. انا سونيا. ها؟ اسكندرية؟ ايه يا حب؟ الشمس وصلت؟ الحمد لله. برافو يا ابو زيد برافو. بتقول ايه؟ البضاعة مش في الشنطة؟ الحمد لله. لا لا انت ايه؟ فسيخ؟ فسيخ؟ يلا فسيخ؟ تعالى لو تعالى لو تعالى لو الشنطة اللي سلمتها فيها فسيخ؟ ايه؟ وحش ما بعتين معاك فسيخ يا راجل؟ نو وما سلمت الشنطة بالبضاعة ليه؟ ايه علينا كان مديني لو اشيل اسمه ونقعد جنب المفتاح ونحط المخدرات ليه؟ مقتول. لا الزاعة طويل اهبل بريل. وانت حط من الشنطة فيك. اسمعوا زعلنا او كده كده كنت حط فيها الشيخ بالعادة. ده الشيخ ممتاز بقى له 15 سنة في الازاين. ازاين؟ قصدي في البراميل زبدة. علي النعمة زبدة. علي النعمة هقطعها. هيخرب بيت. بالجيز. انا خدت يوميها حلقة الزيت قد كده. فضلت 3 ايام صاحي. والله. والله لا وايه؟ ايه؟ كده اهو. اتاريك نبدا الاسبوع. وكمان ايه؟ بعدين حابب اقول لك. انت عملت ايه بالظبط؟ بعدين حابب اقول لك. لا لا لا لا مفيش بعدين. اللعب معانا صعب قوي. وديت البضاعة في ضاع ايه؟ بضاعة انا خدتها معاك اسكندرية. ريا اسمع مول. قول لك ايه؟ علينا ايه؟ بالضبط يعني ايه؟ انت عارف قطعت الكام؟ كام يعني؟ ب60,000 جنيه. ليه يا خبر ليه؟ قطعت 60,000 عليك انت ليه؟ الله انت قول فين؟ فين يعني؟ بضاعة كويس ايه؟ الشام بسرعة خدها ايه؟ ابو زيد انت هتفوق وتتعدل ولا فوائد؟ هتفوق ايه؟ والواحد يفوق الحاجات دي بكيفه وتاخد مداها بقى حلينا. لا انا اعرف الفوائد كويس قوي. وديت بضاعة فين؟ شوف بقى عشان ده الفسيخ ده الظاهر مفعوله جامد قوي. لسه هيقول لي لا ويظهر الحته اللي انا خدتها طلعت كبيره عليا. وانا بقى من صفاتي شغلتها ببصل وخل و مالناش دعوه بالزبد الفسيخ. احنا بنسال على البضاعه. أبو زيد الشكل البضاعة اللي خدتها هنا في الشنطة السوداء. شنطة سوداء في الحتة دي؟ دي حكاية قديمة أوي دي. أوي؟ طب افتكر على مين؟ افتكر على علم المهدي. على علم المهدي. ها؟ فوتوا علينا بكرة بقى. بقول لك فوق لفوق. أنا افتكر بدأت افتكر الطشاشة أهو. أيوه أنا نسيت التاكسي في الشنطة وأنا رايح المحطة. إيه؟ انا قلت تاكسي. انا قلت نسيت المحطه في التاكسي راح الشنطه. المحطه فيها ابو زيد. ابو زيد نسيت ابو زيد في الشنطه وانا رايح التاكسي. وبعدين قطعت بقول لك 60 حته. انا فاكر ان انا سبت السواق في التاكسي. انتوا عايزين السواق؟ لا مش عايزين السواق. عايزين الشنطه. افتكر كويس هتخرب بيه. قول ان شاء الله قديم المشيئه كده ما تقطعيش. ابو زيد افتكر الشنطه فين؟ ما بس افتكرت. انا نسيت الشنطه في التاكسي وانا رايح المحطه. نعم. والله خلاص يعني ده اخر كلام. ده اخر كلام. شيل الله يبارك لك. صلى الله عليه وسلم. ده بيهزر. طب معلش يا ابو زيد بقى روح قول الكلام ده لحد غيرنا. اتفضل. حاضر هحاول اقوله للبوليس بس. بوليس تعالى. بوليس قبل ما اقطعك كتير حاجه. عامل ايه؟ فين بقى؟ توفيق سيبهولي. لا والنبي لا. انا هتكلم معاه. سيبك النبي. لا لوحدي؟ يا خبر. لا ما تبيع طعمه خلاص يا روح. انا بقول انتوا الاثنين تسيبوني لوحدي خالص. لا هكلم روحي. هتكلم انا وانت بس. ابو زيد وهو مزنوق زنقه بقى تمام مع الاخت سونيا والاخ توفيق. بتدخل الشغاله فجاه وتقول لهم ان في واحد عميد بوليس بره على الباب ومعاه واحد تاني واحد افندي. فالكل بينزعج. لكن يا ترى ايه الحكايه بالظبط؟ اسمعوا واعرفوا انتم بنفسكم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. زي الحال. اهلا وسهلا. اي خدمه يا فندم؟ اي خدمه يا بيه؟ لا ثانيه ده جاي ملك النهارده. اتفضل يا استاذ علي. سلام. سلام. سلام. هناك ابو زيد اللي تعجبه هناك. ايه توفيق مش معقول يكون ده عميد بوليس. في عميد بوليس قد عقب السيجاره كده. فضحها الكليه البوليس ازاي ده؟ يمكن من تحت عقب الباب. دلوقتي انا اعرف احط. اهلا استاذ عميد. انت شرفتنا. افرض انا العميد. انا العميد. هي انا لما كنت العميد. جيت في العميد. وبعدين انا لما كنت في العميد. شوف هنا بقى مدام سونيا. انا عايز اتكلم. ايوه عايز اتكلم. ايوه عايز اتكلم. ايوه عايز اتكلم. ايوه عايز اتكلم. ايوه عايز اتكلم. ايوه عايز اتكلم. تنصر كلامك توجيهها للبيت. انا اتكلمت كفايه. ايوه انت لازم النبي مسؤول هتكلم بيه. خلاص كفايه بقى يا ابو زيد. احنا بنرحب فيك بس. اجلس يا كلب. يا ده لما ترقى بقى عصبي اكتر. يا عيني عميد هز وزك ده لا لا. انا العميد علي اجنه. ايه اجنه؟ ايوه اجنه. العميد العميد العميد اجنه. سيادتك عميد في البوليس يا فندم. عميد في البوليس يا فندم؟ امال اكون عميد فين؟ في البحريه؟ شايفاني سايق سفينة وماشي في الشارع؟ اتكلمي بغيضة! يا أجنة دي بتتنرفز ليه؟ المدام بتسأل بس. لا لا أسراد السؤال مش مصلحة توفيق. إيه اللي سيادتك عميد في البوليس؟ أبو زير! أبو زير! أبو زير! واضح إني ما عندهوش فكرة عني. أنت ما كلمتش الجماعة دول عني في مصير كفاية. الصلاة ده بقى حضر الشويش. إيه؟ يا سيادة العميد ما كانش في وقت أصل ساعتك هجمت علينا بالضبابير مرة واحدة كده. أرجوك كلمهم عني. قول لهم أنا أمين. قول لهم السجن بتاعي شكله إيه؟ لا الصراحة السجن بتاع سعادتك عايز بعربية كارلوس شيله. قولهم. على فكرة يا سيادة العميد ده بقى له أكثر من سجن. فعلاً؟ في اكتر من سجن في كل اسم ليا السجن مشارك. ايوه وذكرى حسنه تلوها دايما مكتوبه على الحب الحفر بالامر. ايه ده؟ اتفضل تريح. اتفضل اقعد يا سياده العميد. نعم نعم نعم نعم نعم مدام سياده العميد. نعم. اخر اسم خدمتي فيه كان امتى؟ اخر اسم خلال برضه اخر اسم. ايوه نعم انت مدام العميد. أنا كبرت بقى على كتر الفندي، أنا عميد يا بلعم! يا أجل يا بنت تنرفز ليه؟ المدام بتسأل بس. بتستخبى؟ آه بتسأل. يعني مش بتخدعني؟ لا لا يا راجل هي بس أنا استهزيه فضلك. أنا اللي فيا مكفي. أنا قصدي أقول آخر منصب تقلدته كان إيه؟ يظهر إني ما كلمهمش عني بما فيه الكفاية. أبو زيد قول لهم آخر منصب قلده كان إيه؟ قلده على كل وقت. لا وبالحيث قال انت شفت العميد ده بقلد مفاتيح وكوالين وقفال. هل؟ ما ده انا اخر مره شفت شخصيا كان بيقلد ورده الجزائريه. العميد ده؟ اه وهي بترقص. يا سلام. اخر منصب تقلده كان ايه؟ تقلده قولي كده كان في شارع كده وفي كشك. فين ده؟ في السجن. في السجن؟ اه. كان بيعمل ايه في السجن ده؟ كان بيعمل ايه في السجن ده؟ كان بيعمل ايه في السجن ده؟ قولوا هالعصبية كده. كان بيعمل ايه في السجن ده؟ لما عكس مدام هتكون بعمل ايه؟ انا المأمور يا مدام طبعا، انا المأمور. يا اجنة دي بتتنرفز ليه؟ المدام ما تعرفش وبتسأل بس. بتسأل بس؟ كان بيعمل ايه في السجن ده؟ المأمور طبعا. لكن يا استاذ ابو زيد سيادتك ما عرفتناش بالبيت. اه طيب. اصله غني عن التعريف. ايه مباحث؟ ما ينفعش عارفه. لا اله الا الله. طلع نقعد عارفه. الطرف الثاني من المباحث. لا ده اكثر من المباحث والله انا كنت فاكركم عارفينه. ابو زيد نعم. واضح ان الجماعه دول ما عندهمش فكره عني. لسه ما كلمتهمش عني في مبدئ الكفايه. اهلا يا ده بقى الاستاذ ابو دومه. نعم اسمه ايه قلت؟ ابو دومه. عارفه الولا دومه؟ اه ده ابوه. ده ابو دومه ده بقى مشهور قوي قوي في المحاكم. قصدي اقول لكم في النيابه يعني. اه النيابه. بصراحه بقى اول مره في حياتي اشوف بوليس ونيابه. بالشكل ده يعني عشان مش مهندمين شويه. ايوه كل عايز يفضى ابو يحلق دقنه. من الارهاق؟ فعلا من الارهاق. وانا عندي دقيقه واحده فاضي انا كل يوم. انت عارفه بقى شغل النيابه ده ايه؟ طول النهار مشغول يا عيني. يخرج من النيابه دي يخش النيابه دي، النيابه دي يخش النيابه دي. يعني النهارده مثلا مريت على ثلاث نيابات. ولا ومثل جديدة والهرب جديدة على جديدة ومثل جديدة. لا انت فعلا لازم تكون مرهق قوي. بس انا من عربات الحكومة عندنا مش ولا بد. اه فعلا عربات الحكومة كلها محتاجة للصيانة. اه يا ريت كمان على الصيانة. بس انت ما تعرفش بقى سيادة العميد ده شديد التوازن ودايما يحب يركب ورا. اه ايوه في البوكس حتى لو اكون مع بقية الزملاء علشان يبقى يتكرر. وبقية الزملاء برضه لازم كل واحد فيهم يمرروا على خمس ست نيابات كل يوم. ايه غريب يا استاذ والله حاجه غريبه دي في الحقيقه. غريبه حقيقه. اسمها عربيه واحده تخدم محافظ ولا سوا. الحقيقه يا مدام الحقيقه شغلنا مقرف بشكل بشكل. الحقيقه شكلكم مقرف بشكل بشكل. شكلهم كده باين عليهم لهم نيابه ولا بوليس ولا حاجه ابدا. باين عليهم حراميه نصابين مجانين. طبعا يا حب لسه بتتكلم وضعي من الاول. ايه عميد مره واحده. ايه يا باشا كفايه انت وهو اقول فيني وعايز ايه بالظبط. افضل سلمت. كلام اصدقائي الكابتن عبد علي اهلا والكابتن نيابه ابو دوره الكابتن عبد الهجان احسن واحد يمسك اذنه ويكسر ايده اخي ابني كسرته كان يبقى السجن والبدله دي بدله المامور وعيبتها عليا انا لازم اطلع من السجن وعليا قيمه فعلا هو اللي عايز البدله دي البدله دي كانت اصغر من كده بكتير هو اللي صممها كده يا ابو دوما ده بقى مشرط نشال ابو زيد بقول لك ايه شايف الاسوره اللي كده عليها هدوم عليها اوعى تعمل على ايدي هنا ابو زيد ها الصباح هيخبك نفوخ يا ابو زيد مش لازم الابيض على احمر اللي انت لابسها دي خلقاني خلقه منيله ب 10 بصوره ثانيه طبعا الجزمه دي مش ماشيه مع راسك ابدا هغيرها علي ابقى معاه انا صاحب يا علي يا علي اه سلامتك سلامتك يا كابتن المستشار مدام سونيا كويس كولونيا حسناتي كولونيا حد دكتور ولا لا لا بس الكولونيا ولو كان فيه رغيف كمان يبقى كويس رغيف يا كابتن المستشار لو حتاني يعني يا هنا عندنا على طول هنرجع لنا هنا على طول كملنا دول كفاية حرامية يا نصابين يا مهتلين بعد ما سونيا وتوفيق بيكتشفوا ان اللي دخلوا دول مزيفين وهم في الاصل اصحاب ابو زيد ولا هم بوليس ولا نيابة فجأة بيطب البوليس الحقيقي الكل بيبقوا على خشبة المسرح علي اجنة وابو دومة وابو زيد وسونيا وتوفيق يا ترى مين فيهم اللي بيدخل السجن يا ترى كمان ابو زيد بيدخل السجن زي ما هو عاوز تعالوا نسمع مع بعض نهاية يا عالم لبس السجن يا فندم سيادته صاحب الشنطة المهرب الكبير الخطير زعيم العصابة ده مين ابو زيد ايوه هلا انت تعرفه ايه اللي اعرفه ده هو اللي بلغنا عن الشنطة طبعا ما هي شنطته هو اللي مخبيها لو كان شنطتي يا حبيبي ما كنتش انا اللي بلغت عنها يا فندم دول لصوص كلهم لصوص فرع الاسئله بتاعتي ايه ايوه ما تقوليش كلهم ابدا الاسئله بتاعتك معايا انا كنت هرجعها لك اتفضل يا عزام الله وايه اللي حصل في جيبك يا ابو زيد؟ انا اللي سرقتها على الضربه انا اللي سرقتها يا ابو دوم انا اللي سرقتها يا ابو دوم انا اللي سرقتها يا ابو دوم انا اللي سرقتها يا ابو دوم الله ما حدش يقول معايا الفضل خليك مربوط عليكم بتهمه السرقه والله اما انت يا ابو زيد انا مضطر اقبض عليك بتهمة اخفاء اشياء مسروقة هي الفكرة دي طبعا ليه ثلاث اشهر ابو دومة ايه ابن خدت بالك يلا حصلهم متشكرين يا حرصات احنا هنفتش الشقة وبعدين نروح كلنا اه فتش زي ما يعجبك بس احنا نروح الاسم ليه سيادتك المتهمة الاولى مين دي وحضرتك المتهم الثاني اتفضلوا مدام مدام عندما تأتيكت المدام فينيسيا يا سجل وروير طيب ابو زيد يلا يا ابو البلاية توفيق انت هتمت ايه بعد ما درست الشيخ صالح توفيق ايه ده لا انا ماليش دعوة انا خدت 13 بتوعي زيد حبيبك عايز تسجني انا بروح السجن بنفسي طب انا هقوم السجن وهسال ارجع السجن تاني وانا اللي علقت الاسوره واستحق اخش السجن تاني لكن انت مظلوم تدخل السجن ليه انا مش مظلوم انا استاهل ادخل السجن برضه تعديت على سكه المطعم طلبت اكل ب 240 جنيه ما دفعتهمش كسرت ايد الكشك حياتك فوت ده كله ولا رحت السجن يمهل ولا يهمل انا اخر انجاف عليها ولا سبب يلا ربنا يتوب عليها وعليكم والله حيتلم السبل يا ابو زيد هتفرلي فيها يا ابو دوما كمان صفحه حلوه في الاناطر يا ابو زيد امشي يا علي صفحه جميله في الاناطر امشي بقى يا علي صفحه فنيه في الاناطر يا ابو زيد يا علي امشي يا كلب هذا التاني لا بس على مالك عليه ده بتاع النيابه ده وراه جلسه اسم انصاري يا حيبه يا زينه مع السلامه يا ابو دوما بيه يا راجل يا وقور يا محترم حافظ على وقارك كده ولا همك ان شاء الله شوفوا شكلك خير اتفضل سبحانك يا ربي. لما كنت عايز السجن ما قدرتش ادخل السجن، ولما قلت مش داخل السجن، السجن الاهل حتى عندي. يلا ادخل السجن مع الغلابه اللي زي اللي دخلوها عشان اللقمه واللومه، حراميه الصغيرين. لكن اللي زي سمية وتوفيق اللي بيمصوا دم الناس ويستغلوهم مالين الدنيا مره السجن، هم دول الحراميه الكبار. ايها الاصدقاء، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا واحداث مسرحيه يا عالم نفس السجن لفرقه امين الهنيدي للمسرحيه. والان اصدقائي مع الفقره التاليه وهذا اللقاء. ايها الاصدقاء، يسعدنا في هذه السهره ان نستضيف الاستاذ الدكتور حسين الجندي رئيس المركز القومي للمسرح. اهلا بحضرتك ومبروك تقلد حضرتك هذا المنصب. الله يخليك، اهلا بيك. دكتور حسين، في البدايه خطط حضرتك لتطوير هذا المركز لخدمه الحركه المسرحيه في مصر؟ ان شاء الله الخطه الجايه ان شاء الله احنا حاطين فيها اول حاجه هنعملها ان احنا هنبتدي نطور المكان ونخليه متحف، يعني يلم كل المقتنيات وكل التراث المسرحي اللي موجود، بما فيهم نصوص، بما فيهم مخطوطات، بما فيهم ازياء، بما فيهم مقتنيات شخصيه للفنانين كبار، بما فيهم صور شخصيه، بما فيهم مسرحيات، بما فيهم كمان البروتوكولات اللي هتتعامل بيننا وبين اكاديميات الفنون والجهات المختلفه علشان يزودونا برسائل الدكتوراه والماجستير والابحاث والحاجات اللي معموله، علشان لما يجي الطالب في اي وقت يحب يعمل بحث عن اي شخصيه من شخصيات المسرح يبقى كل حاجه قدامه، وفي نفس الوقت هعملها بنظام تكنولوجيا علشان ممكن الواحد قاعد في بيته عاوز يعمل بحث عن حاجه معينه، اي رساله دكتوراه اتعملت في المسرح، اي رساله ماجستير اتعملت، مسرحيات معينه، نقد اتكتب عن المسرحيات، سيره ذاتيه، افلام تسجيليه لرواد المسرح. طبعا برضو مش هنسى ان في موسيقى شعبيه موجوده وفي تراث فني كبير موجود، كل ده هيتلم ان شاء الله على اجهزه جديده جدا ويعني بروفيشنال موجوده علشان نبتدي نطور نفسنا ونخش للمجال التقنيه العاليه اللي موجوده. وفي نفس الوقت هعمل في المتحف اللي هيتعمل ان شاء الله اوض للفنانين باساميهم، يعني مثلا اوضه لنجيب الريحاني، برج ابي لسعد اردشي، وفي كل رواد المسرح اللي موجودين هعمل لهم زي اوضه صغيره ليهم كل حاجتهم تبقى موجوده فيها، علشان لو حد من المتوفيين الورثه بتوعه عنده مقتنيات هيجي يسلمها لنا هتتحط في الاوضه بتاعته، تبقى معروف ان الاوضه دي بتاعت فلان، الاوضه دي بتاعت فلان، الاوضه دي بتاعت فلان، دي كل الحاجات دي هتفرق كتير قوي معانا. دكتور حسين، لو المستمع اللي بيسمعنا دلوقتي يحب ياخد نبذه تاريخيه عن تطور المركز القومي للمسرح، بدايته كانت امتى حتى وصل الى الشيء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي؟ هو ده بدايته كان غريب شويه، يمكن محدش يعرف التاريخ بتاعه، بس هو انا هلخصها في كلمتين. هو كان الاول فرقه قوميه المصريه كانت تحت اداره خليل مطران تابعه لوزاره المعارف، تحولت بعد كده اداره الشؤون الاجتماعيه، كانت اسمها الفرقه المصريه للتمثيل والموسيقى، كانت من 1945، كانت يوسف وهبي كان استلمها يمكن سنه وقدم استقاله بعد كده، وبعد كده 1947 كانت عمل فرقه وابتدوا ياخدوا من خريجين المسرح وخريجين الأكاديمية الفنون، وابتدى بعد كده 1950 يقولوا ان هو فرقه المسرح المصري الحديث تحت اداره زكريا جمال، وبعدين تحولت اسمها للمسرح القومي تحت رئاسه احمد حمروش، وبعد كده تحولت لوزاره الارشاد القومي على اساس ان هي يعني مسؤوليتها ارشاد قومي اكثر من اي وزاره، بتدي معلومه للشعب، بتدي معلومه للناس علشان تفتح دماغهم على حاجات كتير معينه، واساس المسرح اساسا هو ده ابو الفنون كله، ان هو ده اللي بيطلع منه كل الفنون، وهو اللي بيطلع منه الممثلين الجيدين جدا. يعني انا لو بصيت هلاقي ان في ممثلين كتيره جدا من بتوع مسرح كفء جدا في السينما وفي الدراما وفي التلفزيون وفي كذا حته. تلاقي مثلا الممثل اللي ما اشتغلش مسرح كان ضعيف شويه من ناحيه الالقاء، ما عندوش مثلا القاء كويس، ما عندوش حركه مسرحيه كويسه، ما عندوش سنس بينه وبين الجمهور اللي بيتفاعل معاه قدامه على طول اونير، ما عندوش سنس للوقت فين، ما عندوش سنس لازاي يعلي صوته في الحته دهيت. في حاجات كتيره جدا ناقصه بس ممكن تتعمل بس واحده واحده يعني بالتدريج. الأستاذ الدكتور حسين الجندي رئيس المركز القومي للمسرح، من خلال فكرة حضرتك لتطوير المركز القومي للمسرح وجمع هذا التراث المسرحي المصري، يمكن المركز القومي للمسرح معنى كده ان هو هيساعد على تسجيل ذاكرة المسرح المصري بكل هذه المقتنيات. لازم، لان احنا عندنا دلوقتي تكنولوجيا كويسة قوي واجهزة كويسة قوي، عندنا كاميرات ومعدات. ويمكن الفترة اللي فاتت لما كان متولي الدكتور سامح مهران المسرح جاب أجهزة كتيرة جدا علشان يبتدي يعمل فريق عمل تصوير، ينزلوا يصوروا مسرحية، يلموا أرشيف من هنا ومن هنا. عندنا تراث كتير جدا بس هو ناقص يتلم. والفترة اللي جاية اللي هي يمكن الكام شهر الجايين دول، يعني أنا ضاغط جدا على موضوع إن أنا ألم كل التراث ده وأنزله عندي على ديسك كمبيوتر، يبتدي يتأرشف ويترمم، والصور القديمة تبتدي تتصلح اللي كانت مقطوعة، والأفلام النيجاتيف على الأفلام الـ 35 الموجودة، على أفلام على الشرايط ربع بوصة اللي موجودة، على الندوات اللي كانت معمولة للمسرح، كل ده لازم يتلم على ديسك كمبيوتر ويتنظف ويتأرشف عشان يبقى تراث بجد موجود، يبقى فعلا متحف موجود فيه كل حاجة، مفيش حاجة ناقصة فيه. ان شاء الله في خلال شهر او اتنين باذن الله هبتدي اعمل زي شبكه معلومات كبيره جدا موجوده في المكان، فيها كل الارشيف ده موجود عشان اي باحث يحب يجي يدور على اي حاجه يلاقي كل حاجه موجوده. دكتور حسين، هل هناك خطة مستقبلية للتعاون بين المركز القومي للمسرح والمراكز المختلفة في الدول العربية من اجل جمع التراث المسرحي العربي؟ في طبعا خطة انا بحطها ومع لجان هنا بيحطوها، ان احنا بنشوف ايه الاماكن اللي موجودة فيها حاجات مسرحية لينا، نبتدي نبعت لهم جوابات. التلفزيون لسه بنشوف بنتناقش ازاي هنبعت لهم جوابات ناخد منهم المسرحيات عشان تبقى للارشيف موجودة عندنا، اكاديمية الفنون علشان ابعت اجيب مثلا الرسائل الدكتوراه والماجستير اللي كانت معمولة في الفترات الاخيرة من اول المسرح ما اتعمل لغاية النهاردة، عشان اي باحث يجي يدور ويحب يعمل مثلا رسالة دكتوراه او رسالة ماجستير ما يتعبش، يلاقي كل حاجة موجودة قدامه، ساعتها هيلاقي بس الملخص اللي موجود للرسالة هيقرا يفهم ان الرسالة دي بتقول عن كذا، عاوز اطلع عليها يروح للمكتبة بتاعت الاكاديمية هيلاقي فيها الرسالة. وهحاول اعمل برضو موضوع ان انا يبقى اي باحث بعد كده او اي دكتور بعد كده يعمل دكتوراه يديني نسخة من الرسالة بتاعته تبقى موجودة في المكان، على اساس ان برضو اي باحث يحب يطلع على ديت يطلع عليها في المكان، ياخد المعلومات اللي هو عاوزها، فهتسهل له بدل ما هيعمل رسالته في خمس سنين هيعملها في سنة، هيعملها في سنتين، هتبقى دي اسهل بكتير. وبرضو في الدول العربية والدول اللي بره نطاق جمهورية مصر العربية احنا بنحاول نعمل معهم اتصالات علشان لو عندهم اي معلومات عن المسرح نقدر نجدها برضو ونخليها ضمن الارشيف بتاعنا. دكتور حسين، يمكن حضرتك دلوقتي بتتكلم عن جمع التراث المسرحي المصري القديم او السنوات السابقة، ولكن اذا قلنا كيفية جمع المسرحيات الموجودة حاليا على خشبة المسرح كإضافة لمكتبة المركز القومي للمسرح، مع مرات ان هناك بعض الممثلين او بعض الفرق المسرحية اللي بترفض تسجيل مسرحياتها. احنا مبدئيا احنا ما فيش فرق بترفض، انا ما شفتش فرق بترفض، قليل قوي اللي بيرفض ده، ويعني واللي بيرفض ده هو الخسران، هو مش كسبان، لان كده يعني ما ارشفش التراث بتاعه قبل ما يندثر. فانا ماشي في اتجاهين، اتجاه ان انا بعمل ارشيف وبلم الماده بتاعتي كلها وعامل فريق لده، وعامل فريق تاني لان هو ينزل يصور المسرحيات الموجوده دلوقتي، ما انا مش هينفع الم ارشيف واسيب المسرحيات في نفس الوقت شغاله ما اعملهاش ارشيف، لا انا بعمل الاثنين في نفس الوقت، ببعت فرقه تصور او ما بتيجي في المسرحيات بيبقى فيه تيم ورك معمول ان هو ينزل يصور مسرحيه مسرح ما هي شغاله، وفي نفس الوقت بيجي الكلام ده بيتحط عندي بيتارشف بيخش تبع الارشف، وفي نفس الوقت لو في مسرحيه هتتعرض بكره بينزلوا يصوروا، في ندوات بتعملها ينزلوا يصوروا. اللي ما بيرضاش يصور مش هضربه ان هو نقول له بالعافيه هصور المسرحيه، بس في نفس الوقت هو الخسران مش كذاب لانه ما حفظش التراث بتاعه. في نهايه هذا اللقاء تمنيات الاستاذ الدكتور حسين الجندي رئيس المركز القومي الرسمي للمسرح لهذا المركز لمزيد من التطوير. يعني انا اتمنى بصراحة ان انا اشوف المكان ده. اولا ده تراث معماري جميل جدا, ويعني انا اتمنى ان انا اشوفه كانه متحف عالمي موجود, لان فعلا ان الحركه المسرحيه في, يعني انا شايف ان هي محتاجه كتير جدا جدا, ومحتاجه الناس كتيره جدا تقعد جنبها عشان تطلع لنا جيل كويس. في نهاية اللقاء الأستاذ دكتور حسين الجندي رئيس المركز القومي للمسرح, لو حضرتك بتقول لنا الموقع الإلكتروني للمركز القومي للمسرح على شبكة الإنترنت. لكن لو أي حد كتب بس مجرد المركز القومي للمسرح كلمة بس كتبها كده في جوجل أو في أي مكان في الإنترنت هيطلع له الموقع بتاعنا, سهل جدا وبسيط, وهيلاقي كل الأرشيف اللي هو عاوزه. وإن شاء الله في خطة تطوير كمان للسايت معمولة, يمكن في خلال 15 يوم الولاد في جرافيك عندي هيخلصوها, هيبقى حاجة عالمية جدا, وعليها كم صور هائل من الناس القدام الرواد الجمال اللي احنا استقناهم. في نهاية اللقاء بنشكر الأستاذ الدكتور حسين الجندي رئيس المركز القومي للمسرح, وتمنياتنا لحضرتك بتحقيق كل هذه الآمال. يا رب, ميرسي جدا لذوقك, شكرا. أيها الأصدقاء, أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة, فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة, ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة, عزيزي المستمع, حالة الطقس هذا الصباح يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية, مائل للحرارة رطبة على الوجه البحري والقاهرة حتى مصر الوسطى, حار على جنوب الصعيد نهارا, لطيف ليلا على أنحاء الجمهورية كافة. وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 33, الإسكندرية 27, العريش 27, الغردقة 34, الأقصر 41, وفي حلايب 30 درجة الحرارة العظمى 39. ساعتنا الآن 3:17 في القاهرة. حي على الصلاة يغنيها محمد الكحلاوي من ألحانه وكلمات نبيل الفكهاني. حي على الصلاة. صبر الأذان بسم الله وحد. الله الله الله الله الله الله. كبر الأذان بسم الله وحد. الله الله الله الله الله الله. وعظم الرحمن وصلى على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله دعانا إليه. الله الله الله. وقفنا بين إيديه. الله الله الله. نستغفر وندعي نستغفر وندعي ونسمع في رضا. بتنور القلوب وتملاها مدى. بتنور القلوب وتملاها مدى. وعلام الغيوب الغيوب بيديد اللي اهتدى. وتفتح الأبواب وتهون الصعاب. العذاب العذاب العذاب تكتب لك النجاة. حي على الصلاة.

الأنهار ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به. May

وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء ولأسقامنا دواء وفي قبورنا مؤنسا ومن النار مخلصا وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. وما زلنا مع حضراتكم في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله تعالى حياة للقلوب والأرواح. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن بصلاة الفجر في 4:08 نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحمد عفوك ورضاك يا رب يا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين يا رب يا من إليه بعزه أتشفع وبذلتي أعنو إليه وأخضع يا أتشفع وبذلتي أعنو إليه وأخضع يا صاحب اللص الخفي فلا ترى أقداره والخير في ذا يصنع يا عدتي في شدتي يا نجدتي في وحدتي فلغيره لا أضرع. يا عدتي في شدتي، يا نجدتي.